هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة بثينة هيكل، وجاءت تحت عنوان النائمون. تجاوزت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، إذ بطرقاته تأتي لمسامعي وسط ذلك الضجيج من أصوات الأولاد وهم يلعبون الكرة، وذلك المقهى الذي يضج بمرتاديه بعد الإفطار كل يوم، وكلكسات السيارات وهي تحاول الإفلات من زحام المارة. أدهشني تصرف الرجل، فمنذ زمن لم أسمع طرقاته. حين كنت أستيقظ من نومي مطلة من شرفة منزلي، أجد الشوارع مظلمة إلا من بعض مصابيح قليلة تنير الطريق، وهو يسير ممسكا بطبلة ومطرقة من الجلد، يصيح بصوت عال: اصحى يا نايم، صح النوم، يا ابو فريد اصحى، يا ابو سالم اصحى، يا استاذ محسن السحور، والى اخره من الاسماء. احسست حينها وانا طفلة بمشقة عمل هذا الرجل، وتساءلت كيف له أن يستيقظ في هذا الوقت المتأخر وفي الجو البارد ليجوب الشوارع كي يوقظ الناس حتى يتمكنوا من تناول السحور. أما الآن فهو يوقظ من هم في يقظة. لفت ناظري أنه يقول بصوت عال حزين وهو ينظر يمينه ويساره: اصحى يا نايم، اصحى يا نايم. وبما أن شرفتي في الدور الأرضي فكان من السهل علي أن أناديه. ناولته كوبا من قمر الدين، ابتسم لي وقال: أتذكرك حين كنت طفلة. بادلته الابتسامة متعجبة: تتذكرني أنا؟ كيف؟ قال: كنت في العيد تخرجين لي بطبق الكعك صباحا حين أمر لجمال عيدية من الناس، نظير إيقاظي لهم طوال شهر رمضان. هنا وجدتني أبتسم بخجل وأنظر إليه. أحس الرجل أن في عيني سؤال، ثبت عينيه بعيني وقال: قولي سؤالك، أكاد أعرفه ولكنني أريد أن أسمعه منك. قلت له وكل خجل: ماذا تفعل الآن؟ كنت زمان توقظ الناس النيام، اليوم هم ليسوا نياما كما ترى. انحدرت دمعة من عينيه بعدما نظر بأسى إلى الأرض وهو يقول: ومن قال لك إنهم في يقظة؟ يا ابنتي إنهم نيام، نيام يا ابنتي. اتسعت عيناي وأنا أنظر له ثم أنظر للشارع المكتظ بالناس. استأنف حديثه قائلا: إنهم نائمون، نومة الغافل يا ابنتي. تركوا عبادة الله، تركوا استثمار الشهر الكريم في جمع الحسنات ليكونوا في لهو غير عابئين. حتى الأزهر والحسين من يذهب إليهما في شهر رمضان لا يذهب للعبادة. يا ابنتي الناس نيام، نيام. تركني ونهض يعاود صيحاته وطرقاته، وجدتني أردد خلفه حتى غاب عن ناظري: الناس نيام، الناس نيام. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.